القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. مستمعين الأعزاء، هذا ما استحضرناه في هذه الحلقة من ذكر فصحاء النساء وأخبارهن وحكاياتهن. حكي عن أبي عبد الله النميري أنه قال: كنت يوما مع المأمون وكان بالكوفة، فركب للصيد ومعه سرية من العسكر، فبينما هو سائر ادلهت له طريدة فأطلق عنان جواده وكان على سابق من الخيل، فأشرف على نهر ماء من الفرات، فإذا هو بجارية عربية جميلة كأنها القمر ليلة تمامه، وبيدها قربة قد ملأتها وحملتها على كتفها، وصعدت من حافة النهر فانحل وكاؤها، فصاحت برفيع صوتها: يا أبتي أدرك فاها، قد غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. فعجب المأمون من فصاحتها ورمت الجارية القربة من يدها، فقال لها المأمون: يا جارية، من أي العرب أنت؟ فقالت: أنا من بني كلاب. فقال: وما الذي حملك أن تكوني من الكلاب؟ فقالت: والله لست من الكلاب، وإنما أنا من قوم كرام غير لئام، يقرون الضيف ويضربون بالسيف، ولكن من أي الناس أنت؟ فقال: أهو عندك علم بالأنساب؟ قالت: نعم. قال لها: أنا من مضر الحمراء. قالت: من أي مضر؟ قال: من أكرمها نسبا، وأعظمها حسبا، وخيرها أما وأبا، وممن تهابه مضر كلها. قالت: أظنك من كنانة. قال: أنا من كنانة. فقالت: فمن أي كنانة؟ قال: من أكرمها مولدا، وأشرفها محتدا، وأطولها في المكرمات يدا، ممن تهابه كنانة وتخافه. إذن أنت من قريش؟ قال: أنا من قريش. فقالت: من أي قريش؟ قال: من أجملها ذكرى وأعظمها فخرا، ممن تهابه قريش كلها وتخشاه. فقالت: أنت والله من بني هاشم. قال: أنا من بني هاشم. من أي هاشم؟ قال: من أعلاها منزلة وأشرفها قبيلة، ممن تهابه هاشم وتخافه. فعند ذلك قبلت الأرض وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين. فعجب المأمون وطرب طربا عظيما وقال: والله لا أتزوجن بهذه الجارية، لأنها من أكبر الغنائم. ووقف حتى تلاحقته العساكر، فنزل هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه، فزوجه بها وأخذها وعاد مسرورا، وبعد مرور السنين أصبحت والدة ولده العباس. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها حسن شلبي.